وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فما أقسم بالخنة الجوار الكنس والليل إذا عفعف الصبح Oh, وَالْفَمَاءِ وَالْفَارِقِ وَمَا

Thank you.